الإذاعي الكبير عمر بطيشة لأول مرة على راديو القاهرة الكبرى في شفت النهاردة. شفت النهاردة حاجات إيجابية، مصر جديدة بتبني وجاية، ناس فيها خير، أخبار وردية عن بكرة الأحلى لمصر بهية. شفت النهاردة يا زين ما رأيت، عمري اللي جاي أنا ليه خطيت، مستقبل أجمل بس ياريت إيدك في إيدي وتبقى سعيد. مستمعينا الأعزاء، شفت النهاردة نهاية أسبوعين قول ثلاثة من العذاب والمرار ومشاوير رايح جاي وبتاع 60 مكالمة تليفون بسبب غلطة موظف مش مركز ومهمل في عمله في الضرائب. ايه اللي حصل؟ اواخر مارس رحت ادفع الضريبة بتاعت الاقرار العام بتاعي عن السنة اللي فاتت، مديت الاقرار وتراجع ورحت ادفع الضريبة بقى عند موظف الخزنة. بدفع انا عن طريق كارت الاي تي ام بتاع البنك اللي انا بتعامل معاه. موظف قاعد بقى مش مركز خالص وقاعد يهزر مع زمايله وسرحان مش مركز في الشغل وحاجة غريبة جدا. فخد مني البيانات ومعاه الجهاز بتاعه الصغير ده اللي بيمليه وراح مطلع لي ايصال بالضريبة بتاعتي، واذا بي اكتشف ان هو مزود على المبلغ اللي انا قايله عليه، مزود عليه 60,000 جنيه. 60,000 جنيه يا مؤمن، يا راجل حرام عليك. فلما اكتشفت الغلطة قلت له، فقعد يراجع ومش عارف ايه وكده، وبعدين استسلم طبعا واضطر ان هو يعترف بخطأه، بس يعني ببساطة شديدة جدا كأنه ما عملش اي حاجة خالص. قال لي لا لا عادي مفيش اي حاجة، انا غلطت بس في رقم عمل لك المبلغ الزيادة ده، هنعمل دلوقتي ايصال تاني استرداد وعدم دفع ومش عارف ايه، ويرجع لك المبلغ الزيادة ده في البنك، هيرجعه لك بمكالمة تليفون مش هتاخد منك حاجة. قلت له يا عم بس مكالمة تليفون ايه، وانت ليه مش مركز بس في شغلك بالطريقة دي؟ فبصلي كده ايه وحيبتدي يتنمر بقى. المهم سكت بقى وبلعتها وعمل لي ايصال جديد لغى فيه الايصال القديم والدفع القديم يعني، وعمل الايصال الصح يعني. مشيت بقى على كلامه وابتديت اتصل بالبنك. في كل مرة باتصل بيها في البنك، اتصلت حوالي 60 مرة على مدى أسبوعين اللي هم الأسبوعين اللي بحكي لكم عنهم دول، كل مرة يرد علي الموظف أو الموظفة رقم البطاقة من الشمال لليمين ولا من اليمين للشمال. آخر عملية سحب قمت بيها من البنك بتاعنا رقم الشهادة، إذا كان في شهادة يعني رقمها كام، وهيتكلم عربي ولا إنجليش. هي دي باجة أسئلة كده لازم في أول كل مكالمة تتسأل، حتى لو أنا لسه قافل معاه من 5 دقايق ورجعت أتصل بيه تاني لازم يرص تاني الرصة دي كلها. خبر أبيض على العذاب اللي أنا شفته، كل مرة نفس الأسئلة نفس الأسئلة. وبعدين فقالوا لي المبلغ اللي حصل فيه الخطأ اللي بتقول عليه ده حاليا قدامنا على الكمبيوتر أو على الشاشة، مجنب التعامل بيه خالص لمدة 10 أيام، فأنت بعد 10 أيام هيرجع لك تاني ويدخل حسابك. قلت لهم طب وفي العشر أيام دي يعني هيتخصم عليه مصاريف ولا هيتخصم عليه فايدة ولا هيتعامل إزاي؟ قالوا لا ما نعرفش والله. اتصل بينا، قلت لهم اتصل بيكوا ايه بعد 10 أيام يعني؟ قالوا لي اتصل بينا كل يوم لغاية ما يتشال المبلغ من عليك ويرجع لحسابك تاني. الخبر ابيض، كل يوم؟ كل يوم. انا كنت فاكر ان كل يوم دي يعني مثلا ايه مرة، وصل الامر ان انا كنت بتصل كل يوم بال3 مرات كل 4 مرات، وبص في حسابي الاقي مفيش حركة خالص، واقف خالص الحساب. فين وفين يا سادة؟ النهاردة بس حصل ان انا اكتشفت ان الرصيد بتاعي في البنك رجع لاصله تاني ويضيف اليه المبلغ اللي كان مخصوم ده بعد 2 أو 3 أسبوع من المعاناة والعذاب. وبسبب غلطة موظف يعني يقعدوا يقولوا الحكومة الإلكترونية والديجيتال والرقمية وما أعرفش إيه، وبعدين ومدربين موظفين فعلا على التعامل الديجيتال يعني أو الرقمي، لكن هو خطأ شخصي من موظف مهمل. معلش أنا سامحته، أرجو إنكم تسامحوه معايا، ورمضان كريم. يلا ده اللي أنا شفته النهاردة، هشوف إيه بكرة الله أعلم. كل خير إن شاء الله، هنشوف غدا لقاء جديد مع تحيات محمد عبد العزيز وعمر بطيشة.